ورجع أبو العاص بتجارته إلى مكة وأعطى كل إنسان ما كان له، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرا، فقد ولدناك وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني عن الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج رضي الله عنه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه زينب على النكاح الأول، وكان بعد 6 سنين من هجرتها رضي الله عنها إلى المدينة. وذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة أن أبا العاص أسلم في المحرم 7، ولم يدم اجتماع الزوجين الكريمين طويلا، إذ قدر سبحانه أن يفرقهما الموت بعد اجتماعهما بزمن قصير. ففي أول 8 من الهجرة توفيت السيدة زينب رضي الله عنها، ولاحقت بأمها السيدة خديجة رضي الله عنها. وحزن صلى الله عليه وسلم على موت ابنته وكفنها بإزاره. ففي الحديث الشريف عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلناها وترا 3 أو 5، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، فأعطانا حقوه وقال: أسعرناها إياه. حقوه أي إزاره الذي يشده على جسده، وأشعرناها إياه أي جعلناه شعارا لها وألصقناه بجسدها. والحديث في صحيح مسلم. ومات أبو العاص رضي الله عنه بعدها ب4 سنين 12 من الهجرة. ولدت السيدة زينب من أبي العاص ولدا اسمه علي، عاش حتى ناهز الاحتلام وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وولدت أيضا بنتا اسمها أمامة، كان صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويدنيها منه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب على عاتقه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة هدية فيها قلادة من جزع، وهو نوع من الخرز الثمين، فدعا صلى الله عليه وسلم أمامة فعقدها بيده في عنقها، كأنها ذكرته صلى الله عليه وسلم بقلادة خديجة رضي الله عنها. تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت خالتها سيدة فاطمة رضي الله عنهم. وبعد استشهاد علي رضي الله عنه تزوجت المغيرة ابن نوفل الهاشمي، وماتت عنده رضي الله عنها، ولم ترد لعلي ولا للمغيرة السيدة فاطمة. وأخيرا لا بد أن أتوج الحديث عن السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بالحديث عن ابنتها سيدة نساء المؤمنين السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أمها وأولادها وذريتها. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمتها: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين في زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها، بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، وأم الحسنين. ذكر ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أسد الغابة أنها كانت تكنى أم أبيها. وقد مر معنا من قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة فاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ وإذا كانت رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة فهي سيدة نساء العالمين. ولا بد أن أذكر الحديث كاملا من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها لما يظهر فيه من مناقب رفيعة للسيدة فاطمة رضي الله عنها. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهي التي بقيت للنبي صلى الله عليه وسلم من أولاده إذ أصيب بهم صلى الله عليه وسلم في حياته، وما أبقى الله سبحانه له سوى السيدة فاطمة رضي الله عنها، فكانت سلوته وعزاءه عن إخوتها وأخواتها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم شديد المحبة لها، كثير التعلق بها رضي الله عنها، يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. والبضعة القطعة. ودل الحديث الشريف على أن السيدة فاطمة رضي الله عنها أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة في قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كما سبق معنا، وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بناتي أصيبت في، قال ابن حجر رحمه الله، فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدما، ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقا، والله أعلم. وإضافة إلى ما ذكره ابن حجر يمكن القول بأن تفضيل السيدة زينب يمكن أن يكون من جهة واحدة، هي كونها أصيبت بسبب إيمانها ففارقت زوجها وفقدت جنينها رضي الله عنها. أما السيدة فاطمة رضي الله عنها فدلت الأحاديث على أفضليتها مطلقا رضي الله عنها. ولما سمعت السيدة فاطمة رضي الله عنها أن زوجها علي بن أبي طالب يريد أن يتزود عليها غاضبت رضي الله عنها، وأدركها ما يدرك النساء في مثل هذه الأحوال، فغضب صلى الله عليه وسلم لغضبها. فعن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشاهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يواجه أحدا بما يعاب به أو يصرح باسمه على رؤوس الناس، ولعله صلى الله عليه وسلم إنما جهر بمعاتبة علي مبالغة في رضا السيدة فاطمة رضي الله عنها. وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة، وكانت السيدة فاطمة قد أصيبت بأمها وإخوتها، ولا شك أن إدخال الغيرات عليها مما يزيد في حزنها رضي الله عنها. وترك علي رضي الله عنه الخطبة ولم يتزوج ولم يتسر في حياتها حتى توفيت رضي الله عنها. ومع ما لها رضي الله عنها من مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث المرأة المخدومية التي سرقت في عهده صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحاشاها رضي الله عنها أن تفعل ذلك، ولكنه عدل الإسلام وعظمته. وما كان صلى الله عليه وسلم يخصها بشيء دون غيرها من الناس، بل كان أحيانا يعطي الناس ولا يعطي فاطمة رضي الله عنها مع شدة حاجتها. كانت رضي الله عنها تطحن بالراحة في بيتها حتى أثر الراحة بيديها. فعن علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الراحة في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. وفي رواية أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يعظها ويخوفها من الله تعالى كما يعظ غيرها من الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة السيدة فاطمة رضي الله عنها كما أخبرها، وشهدت رضي الله عنها وفاته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنها كانت أشد الناس مصابا به صلى الله عليه وسلم، إذ هي أقرب الناس إليه. وصف أنس بن مالك رضي الله عنه حزن السيدة فاطمة رضي الله عنها على وفاة أبيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: وأشارت عليه السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك، لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له. وسكت أنس عن جوابها رعاية لها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أن قهرناها على فعله امتثالا لأمره. قال ابن الأثير رحمه الله: وما رؤيت السيدة فاطمة ضاحكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحقت بالله عز وجل، ووجدت عليه وجدا عظيما، أي حزنت عليه حزنا عظيما. وسألت رضي الله عنها الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه ميراثها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رضي الله عنه أن يدفع إلى السيدة فاطمة منه شيئا، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. وقال رضي الله عنه: إنما يأكل آل محمد من هذا المال، أي من بيت مال المسلمين، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فوجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. ميراث الأنبياء. وما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الحق الذي يجب عليه أن يفعله، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم عليه، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر من الصحابة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فمن خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يورثون، لا يورثون دينارا ولا درهما تنزيها لهم عن أي غرض من أغراض الدنيا، فلا هم لهم إلا تبليغ دعوة الله تعالى. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والجدير بالذكر أن الخميني وشيعته اتهموا أبا بكر الصديق رضي الله عنه بمخالفة حكم القرآن الكريم في هذا الأمر، مع أن أبا بكر رضي الله عنه التزم بتطبيق أمر الله تعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تلزم كل مسلم ومسلمة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخميني في كتابه كشف الأسرار: طبقا لقانون الإرث من وجهة النظر القرآنية، فإن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحق بتركة النبي، ولكن أبا بكر بعد أن صار خليفة خالف حكم القرآن الصريح وحرمها من التركة، وعرض على الناس حديثا نسبه إلى الرسول يقول فيه: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وجاهل الخميني أن عموم الآيات القرآنية الكريمة يمكن تخصيصها بآيات كريمة أخرى أو بالأحاديث النبوية الصحيحة، وأن الله تعالى خص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخصوصيات، منها أنهم لا يورثون مالا، وأنه لا مصلحة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من فعله الذي فعله، بل إنه يؤثر على ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنها من أمهات المؤمنين اللائي لهن نصيب في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شأنه في الميراث كشأن عامة الناس. وأما تعريض الخميني بأبي بكر الصديق واتهامه له بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه هو الذي يدافع عن المؤمنين، وأبو بكر رضي الله عنه أصدقهم وأفضلهم بعد الأنبياء والمرسلين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فلم تطل حياتها بعده عليه الصلاة والسلام، فكانت أول أهله لحوقا به كما أخبرها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا. ففي الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: وعاشت، أي السيدة فاطمة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. وكانت رضي الله عنها تحب للمرأة أن تستر نفسها عن الرجال الأجانب عنها وأن تبالغ في ذلك. فعن الحسن البصري قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: أي شيء خير للمرأة؟ فلم يكن عندنا لذلك جواب. فلما رجعت إلى فاطمة قالت: ليس خير للمرأة من ألا ترى رجلا ولا يراها. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها قال: صدقت، إنها بضعة مني. ولهذا أوصت رضي الله عنها ألا يدخل عليها أحد بعد موتها، وأن تغطى في أثناء غسلها. روي عنها أنها قالت لأسماء بنت عميس رضي الله عنهما: يا أسماء، إني استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها. فقالت أسماء: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة، أي من أشجار النخل، فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجال، فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي ولا تدخلي علي أحدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها صلى الله عليه وسلم. توفيت رضي الله عنها ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 11، وهي ابنة 29 سنة، وولدت قبل النبوة بخمس سنين رضي الله عنها. خاتمة. في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أكثر من 10 سنوات مرت على وفاة السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، وحوله كتائب الإيمان تكبر وتهلل في يوم من أعظم الأيام في تاريخ الإسلام. وعندما دان موكب الفتح من الحجون، أمر صلى الله عليه وسلم أن ترفع راية الفتح فوق الحجون وتثبت في أعلاه، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن تشاركه زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها فرحة الفتح والنصر. النصر الذي كانت السيدة تبشر النبي صلى الله عليه وسلم به، النصر الذي أسهمت السيدة رضي الله عنها في تحقيقه ببذلها وصبرها ومصابرتها وتثبيتها وتبشيرها. وقضت رضي الله عنها قبل أن تكتحل عيناها به، ماتت رضي الله عنها في المحنة، فوقع أجرها على الله تعالى، وظلت راية الفتح خفاقة، وامتد الفتح إلى جنبات الأرض، ولا يزال القارئ يقرأ قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن اتبعوا السابقين الأولين بإحسان، وأن يثبتنا على طريقهم، ويحشرنا في زمرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى كتاب السيدة خديجة أم المؤمنين وسباقة الخلق إلى الإسلام، ألفه عبد الحميد محمود طهماز، وقرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.